الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين أي ما وعد الله به الصابرين وذخيرة الشاكرين. ما زلنا في الباب 23 في قول المصنف: فصل. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا. هذا الفصل يا أخواني أو هذه الفصول كلها حول آية سورة الحديد. الآية هي: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. شرح هو في الفصول الماضية ما معنى لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. في هذا الفصل سيخبر بالمثل، سيشرح قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال: أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث. ما معنى غيث؟ الغيث يعني المطر. بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. الآن ما معنى أعجب الكفار نباته؟ لما رآه الكفار، من الكفار؟ الذين كفروا بالله عز وجل. هذا هو التفسير الأول الذي سيوجهه ابن القيم. فإذا رأى الكفار الدنيا انبهروا بها أكثر من غيرهم، لأنه ينبهر بها الجميع، مسلم وكافر، مؤمن وكافر، لكن إعجاب الكفار بها يكون أشد، ولذا ذكر الكفار. التفسير الثاني: قالوا الكفار أي الزراع، من كفر يعني غطى، فغطى البذرة فيسمى كافرا يعني زارعا. لكن ما تجيش انت بقى الجماعة فلاحين وتقول لهم انتوا عالم كفار، ها يوم يضربوك بالمسحة اللي معاهم يفتحوا دماغك. هم كفار بمعنى زراع، لكن الآية هنا الآن يختلف العلماء أيهما أرجح. قال ابن القيم: والصحيح إن شاء الله تعالى. خذ يا شيخ تفقه ولا موعظة مؤمنين؟ عندك موعظة؟ خذ يا شيخ عبد الرحمن، خلي الورقة ده معاك، أي حد بيجي فقه أو موعظة هيبدأ الشيخ. اللي عليه فقه بس بعد ساعة هتاخد منه الورقة، يعني الساعة 5 بالضبط هتاخد منه الورقة، واللي عليه موعظة بس برضك بعد ساعة. امتحان ساعة واحدة يا اخواني، امتحان ساعة واحدة. اللي عليه فقه وموعظة هو ده اللي هيقعد لغاية الساعة 6، لكن اللي عليه مادة واحدة هي ساعة واحدة. قال: والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن. ما معنى عرف القرآن؟ يعني ما تعارفنا عليه. إذا قال الله الكفار، ما المراد بالكفار؟ الكفار، تمام؟ ليه نخرج عنها إلى غيرها؟ هذا ترجيح ابن القيم، حيث ذكروا بهذا النعت، نعت كفار، في كل موضع. ومن أراد الزراع، ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم به في قوله تعالى: يعجب الزراع، سورة الفتح. وإنما خص الكفار بالإعجاب، إن ده السؤال: لماذا خص الكفار بالإعجاب؟ أعجب الكفار نباته، ليه قال الكفار؟ ما المسلم أيضا يعجب بالزرع، ها؟ قال: لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها أي الدنيا دارهم التي لها يعملون ويكدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. أشد إعجابا من الإيه؟ من المؤمنين. وهذا يبين الخلل في المؤمن الذي يعجب بالدنيا وزينتها، فيه شبه بالكفار. المؤمن الذي يعجب بالدنيا وزينتها فيه شبه بالكفار. سمى الله الذين يعجبون بها، قال: أعجب الكفار نباته. طب ما المسلم يعجبه نباته؟ قال لك: لا، مش المسلم صحيح الإسلام. المسلم صحيح الإسلام يعجبه غرس الآخرة، أما غرس الدنيا هذا يأخذ منه كفايته، وإن حصل له فإنه لا يأبه به، عادي، جات ما جاتش عادي، هكذا ينبغي أن يكون. فلما تشبه، فلو أحب الدنيا وأعجب بها صار فيه شبه من الإيه؟ من الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر سبحانه عاقبة يعني نتيجة هذا النبات، ما الذي يحصل للنبات؟ وهو اصفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها، إنها تصير إيه؟ حطاما. يعني الآن الشباب الحلو اللي أصدي دوت، بعد شوية تلاقي ماشي على عكاز، بعد شوية تلاقي مرمي في السرير مش قادر يتحرك، وصار كوم عظمه في القبر، اصفر وصار عظاما وحطاما، صح ولا غلط؟ في حد فلت من ذلك أحد؟ لا أحد. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر. البرج الجميل اللي أصدق ده لما نيجي بعد 20-30 سنة هيقولك الحق ده قايل للسقوط، ومين يشتري البيت دوت شروة كده كله على بعضه بكلام فاضي، يطلع منه شباكين ولا بابين ولا حب الطوب، صار حطاما كده. وهكذا كل شيء في الدنيا، الإنسان وغير الإنسان يصير حطام. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فكذا الذين يعجبون بالدنيا أشد الإعجاب، وهم الكفار، وتكنولوجيا وحضارة وشوارع وعمارات وأبراج وسيارات وطيارات وشغل كده، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كل شيء بالرموت وبزرار ومش عارف إيه، أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تدور عليها ما تلاقيهاش. يعني الإعصارات اللي صارت من كم أسبوعين ثلاثة اللي فات والشهر اللي فات، إيش صار لنهاية الأبراج والحضارات؟ صارت حطاما. وكذا كل شيء، أين حضارة عاد وثمود؟ حطاما انتهت. تدخل الديار حتى اللي بيسموها أثار، ديار خاوية، أعمدة وديار خاوية، أين هذا؟ لا شيء، لا يوجد، صار حطاما، صار لا شيء. لابد أن نتذكر هذه الحقيقة دائما يا إخواني، ده مش كلام كده موعظة وتأثرنا وانتهى الموضوع، هذه حقيقة. كل شيء، الجهاز الجميل ده هو ما شاء الله ولونه سيلفر ومش عارف ايه واخر مضل وكور اي 19 و20، بعد شوية يصير ايه؟ ده قديم ويتباع استعمال الخارج والداخل ويترمي في النهاية في الزبالة، صح؟ يصير حطاما، مع ان كان ليه شنة ورنة في زمانه، في زمانه كان ليه شنة ورنة، اين هذا؟ صار حطاما. كل شيء، كل شيء، هذه النظارة ما شاء الله ايطالي، ها بعد شوية تصير حطاما، ارمي محتاجين نظارة تانية، بليت مهما بلغت من الجودة ومهما بلغت من الإتقان تصير حطاما. العاقل اللي يدرك هذا الأمر، المؤمن يدرك هذا الأمر، فمش هشغل بالي كثيرا بما سيصير حطاما، أنا أريد الشيء الذي يبقى بل ويزدهر وينمو وتصير التمرة كجبل أحد. شفت الفارق؟ لو عندك مثل جبل أحد من كنوز الدنيا يصير حطام، ولو لك تمرة من كسب طيب تنفقها تستبق بها الخيرات تجدها عند الله عز وجل مثل جبل أحد في الآخرة، يعني يعد لك بها قصور وجنات وأنهار و فانظر إلى التجارة الرابحة، وبيع نفسك لله عز وجل وبيع مالك لله عز وجل، فتلك هي التجارة الرابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما قال إن المؤمنين شغلوا بالدنيا وباعوها للشيطان، لا، إنما باعوها لله عز وجل. قال فذكر عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها. حاول تجي هنا الشيخ سيد كده عشان نسيبه براحيتهم الله استحاله. ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك. اللي ملك ملايين ومليارات وده أغنى رجال العالم، إيش صار فينا؟ هو صار حطاما وملكه صار حطاما ولا شيء. فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى أحد أمرين، عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه. الدنيا أيوة طبعا، لأن الدنيا يا أخواني ليست مذمومة لذاتها، لا، إن في هذه الدنيا نصلي ونصوم ونقرأ القرآن والرسل يبلغون الرسالات والصالحون يمارسون صلاحهم ودعوة وجهاد، أشياء يحبها الله. فالدنيا مزرعة، الدنيا أرض منهم من يغرس للآخرة ومنهم من يغرس للدنيا. فانظر من أي الرجالين أنت ومن أي القسمين أنت. منكم من يريد الدنيا ويغرس في هذه الأرض الدنيا غرس الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الآن استحالت الدنيا، استحالت يعني تحولت، تحولت الدنيا من شيء ولا حاجة وحطام. هنشوف بقى اللي صار حطام. هذا الإنسان الكافر والمؤمن كلاهما صار إيه؟ حطاما. وهذا المال كله صار حطاما، وهذا الجهاز صار حطاما، وهذه النظارة صارت حطاما. لكن يبقى شيء قبل أن تصير حطاما، من نظرتها إلى أن صارت حطاما فيما استعملت. فإذا استعملت هذه النظارة في قراءة القرآن، والأخرى في قراءة نتائج المباريات والكلام على الكفار وعلمانية وكذا وكذا، نظارة بليت. ولكن في أي شيء بليت؟ هذا الجهاز استعمله فيما ينفع ويقرب إلى الآخرة، ولا فيما يرضي الشيطان؟ سيصير حطاما، لكن ترك أثرة للعبد. البدن نفسه، هذا البدن في أي شيء استعمل؟ الليلة سهرنا، سهرنا في طاعة الله وقيام وذكر، ولا سهرنا في لا شيء في مرضات الشيطان؟ سيبلى البدن. كل الناس يغدو، كله سيبدأ أول النهار وكل الناس سينتهي نهاره، كله 24 ساعة تطلع الشمس وتغرب الشمس علينا جميعا. لكن هذا الوقت فيما استثمر، هذا هو معنى استحالة الدنيا فينا. ما الدنيا هي مجموعة هذه الأيام. صار هذا اليوم في موازين أهل جنة ولا أهل نار؟ قال فاستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان، كما قال علي بن أبي طالب، اسمع هذه النصيحة منه رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها. أطاع الله فعوفي من عذاب النار، زحزح عن النار. ومطلب نجح لمن سالم، يعني تصير عافية ومكان صدق ونجاح ومسالمة لمن فيها مساجد أنبياء الله في الدنيا. هذا المسجد فين؟ المسجد الحرام فين؟ المسجد النبوي فين؟ المسجد الأقصى فين؟ أليس في الدنيا؟ فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه. أليس في مكة نزل وحي على رسول الله؟ ألم ينزل في هذه الدنيا وحي على موسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين في هذه الدنيا على هذه الأرض؟ ففيها مهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه. شغل الأولياء والصالحين فين؟ مش في الدنيا، مش على الأرض. عبادتهم وقرباتهم فين؟ في الدنيا. فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يذمها وقد آذنت، وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها، آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا. مين ده بقى اللي بيذم الدنيا؟ بتذمها ليه؟ لقد أعلنت أن من استثمرها، آذنت يعني أعلمت، أعلمتهم إن من استثمرها للآخرة كانت له أرضا يجد ثمرتها في الآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. آمنوا وعملوا الصالحات فين؟ في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض، فصارت هذه مزرعتهم ومتجرهم. فذمها قوم غداة الندامة، يوم ما يجي يوم الندامة يذمها قوم الدنيا واللي في الدنيا ودخلنا النار هكذا. وحمدها آخرون إذا التقوا على سرر متقابلين، ظلوا يتذاكرون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يحكوا عن الدنيا، ده الدار اللي كنا فيها مشفقين ومضطهدين وبنتقرب إلى الله ونفعل كذا وكذا، فيذكروها لأنها كانت سببا لدخولهم الجنة، ويذكرون أيامها إلى أنها المزرعة التي أدخلتهم الجنة. ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فاتعظوا، فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك؟ ما؟ من أمتى أنت جعلتها مذمومة؟ بل متى غرتك؟ أبمنازل آبائك في الثرى أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ بيقول أنت اللي تغريت بالدنيا، أنت إيه بالضبط؟ أنت مفوتش؟ أنت ما فهمتش الكلام؟ أنت شفت أبوك أمك فين؟ آبائك فين الأولون؟ أبمنازل آبائك في الثرى؟ فين بيت جدك فلان ولا جدك فلان؟ صار إلى تراب. أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ الأمهات والآباء أين هما؟ بلت أجسادهم وبلت بيوتهم وانتهت. كم رأيت موروثا؟ الآن مال فلان، ده كان ملك الفلان وفلان اللي ورث، وده كان ملك الفلان وفلان اللي ورث، البيت ده كان ملك الفلان، ولا في خلاف بين الورثة، والأرض أصل الورثة. أين صاحبها الذي أورث هذا المال أو ورث هذا المال؟ قد بلي، قد فاني. بيقول لك كم رأيت موروثا؟ كثير جدا طبعا. يعني تجد الآن مر على هذه البيوت بالله عليك في هذا الحي، فلان يقول لك الله يرحمه بقى ده الدكتور فلان وده ابنه فلان وساكن كذا، مر على البرج اللي بعده يقول لك فلان الله يديله الصحة والله في العلاج مركزة الآن بس أولاده موجودين وفلان لا لا لا لا لا. يبقى اللي بنوها أصحابها الحقيقيون صاروا أو سيصيروا إلى البلا. فكم موروثا رأيت، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرة مرضت مريضا، كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء، فمرة مرضت أمك ومرضت أباك ومرضت أختك وأخاك وزوجك وولدك. فكل هذا يؤذن بالرحيل يا أخواني، كل هذا إعلان إن الرحيل آتي. فالأمراض هذه تنبيه لهذا الأمر. يقول لك كم مرة أنت مرضت مريض ودويت مريض وترجو له الشفاء وتستوصف له الأطباء ثم لم تنفعه شفاعتك، شفاعتك ومكثك بجواره ومداواتك ما نفعت، بلي في النهاية. هذه كلها نصيحة علي رضي الله عنه. ولم تسعفه طلبتك، مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك، لا إله إلا الله، ومضجعه ومضجعك، أنت وهو هتكون مصرع ليك ومضجع في القبر طبعا. ثم التفت إلى المقابر، ثم التفت إلى المقابر علي وهو ينصح هذه النصيحة، فقال يا أهل الغربة، بيكلم الآن أهل القبور، يا أهل التربة، أما الدور فسكنت. بيقول للجماعة اللي توفي طبعا هو لا يسمعهم، إنما يسمع الأحياء بما سيصير إليه، بلهم يا جماعة اللي متتم البيوت سكنت خلاص، البيت اللي انت بنيته سكن واحد غيرك، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، الله يرحمه فلان ما دي كانت مرت فلان الله يرحمه والآن صارت إلى رجل غيره، وأما الأزواج فنكحت. فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم، يكلم الموتى بلوم اللي عندنا، بيقول ان داركم اتسكنت ومالكم اتقسم والازواج تزوجهم اخرون، انتوا ايش الاخبار عندكم؟ قال ثم التفت الينا فقال اما لو اذن لهم، لو اذن لهم ان ينطقوا لاخبروكم ان خير الزاد التقوى. هما كلمتين ونص، لما صاروا إلى ما صاروا إليه قالوا بس لقينا كل حاجة راحت، هم أخبروهم الدار سكنت والمال قسم والزوجة تزوجت والأولاد خلاص لو تذكر يقول الله يرحمه يبقى الله يرحمه، دعوة كده سريعة إذا تذكر. طيب وانتوا عندكم إيه الموضوع؟ وجدنا كل شيء ذهب فعلا، وما بقي إلا التقوى، ما بقي إلا العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، ما بقي التزام الأمر واجتناب النهي، ما بقي إلا التقوى. إن خير الزاد الإيه؟ التقوى. لماذا هو خير الزاد؟ ليه التقوى خير الزاد؟ لأن ثمرته جنة، ولأنه أبقى ما ينتهي، تبقى ثمرة هذه الطاعة إلى ما لا نهاية، لا ينتهي، خالدين فيها أبدا. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها. يعني لا لم نمسك عالم من العلماء أطبقت الأرض وأطبق الأرض علما، إمام زي الإمام الشافعي، إمام زي الإمام أحمد، أي واحد من الأئمة الكبار، أئمة الحديث الفقه العقيدة، بالنسبة لهم الدنيا ديت كانت حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ طبعا. وهل ظهر علمهم وصلاحهم وفقههم وتقواهم إلا بوجودهم في الدنيا؟ فبالنسبة لهم الدنيا شيء مزدهر جدا. فانتبه لهذا المعنى، انتبه إلى الذي تغرسه في الدنيا، انتبه إلى الذي تغرسه في الدنيا، كله سيصير حطاما إلا التقى يثمره الله لك وينميه لك. فتبكي من الآن على كل نفس يضيع في غير تقوى، على كل ثانية، على كل لحظة تمر بغير تقوى، لأن في النهاية زادك من هذه الدنيا هو التقوى، وأكرمكم عند الله لما تنتهي هذه الدنيا أتقاكم. اللهم اجعلنا وإياكم المتقين. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة ومعبر. الدنيا قنطرة وإيه؟ ومعبر إلى الجنة أو إلى النار. ناس هتعدي في الدنيا دي، الدنيا دي بالضبط يا أخواني كأنها دار لها بابان، كأنها دار ها لها بابان، ندخل من باب ونخرج من الدار الآخر، من الباب الآخر. الباب اللي دخلنا منه يوم أن ولدتنا أمهاتنا، والباب اللي خرجنا منه يوم أدخلونا القبر، ده أول منازل الآخرة، خرجنا من الدنيا. ففي الحقيقة هي فترة أنت مكثت فيها في هذه الدار، ها أفلح عمارها بالصلاح وخاب من عمرها بالدنيا وزينة الدنيا. خاب، لأن في النهاية وسيخرج، سيتركها. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها دنيا، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. يبقى لك سميت الدنيا، واحد يقول لك هي مذمومة بدليل اسمها الدنيا يعني السفلى، يبقى هي مذمومة على الإطلاق. قال لك لا، ده لأن هذا هو الغالب، الغالب على الناس إنها منخرطة في إيه؟ منخرطة في الدنيا، فسميت هكذا، يبقى صار الاسم لأنه هو الغالب، وإلا ففيها الصالحون وإن كانوا قلة. فصار لها اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي أي الدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة، إنما كان بما زرعوه فين؟ فيها، يعني في الدنيا. يا ريت نعيش المعنى ده يا أخوانا، إن خطواتك أنت بتغرس حاجة للجنة، فشوف غرست في الخطوة دي حاجة للجنة ولا خطوة إلى النار، تغرس للنار. كلماتك غرس للجنة والنار، أموالك المنفقة غرس للجنة والنار، زواجك غرس للجنة والنار، أولادك غرس للجنة أو للنار. فإياك أن تكون من عمارها بأمور الدنيا ولم تعمرها بأعمال الآخرة. وكفى بها بالدنيا مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه، وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده. اللهم اجتبنا مع من اجتبيت، واخترنا مع من اخترت، أن نكون في زمرة هؤلاء الممدوحين المفضلين. الآن أهل الطاعة يعيشون في نعيم في هذه الدنيا لا يدركه إلا من دخل هذا النعيم، يجدون حلاوة في مشقة طلب العلم، ويجدون حلاوة في ساحات الجهاد والقتال، يجدون حلاوة. تنظر إلى المجاهدين في سبيل الله تلاقي في وجوههم كده بش وابتسامة عجيبة، كأنه في ملهى، في شيء، في فرح، في شيء، في هم في فرح حقيقي، بل هذا هو الفرح الحقيقي. تنظر إلى النظرة في وجوه طلاب العلم المجتهدين اللي سهران بالليل وبالنهار ويسعى بين الشيوخ والعلماء ويطلب ويحفظ ويسمع، هذه مشقة يراها طلاب الدنيا، يرونها مشقة، ها هم يرونها عين الأنس ولذته، يعني يحتاجون أن ينزعوا أنفسهم من لذته ليقوموا بسائر الواجبات. تخيل تقول له إن لبدنك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، يبدأ يحاسب نفسه عايز أخذ من وقت اللذة بطلب العلم لهذه الأشياء. تخيل لذة شديدة جدا تأخذهم عن متطلباتهم الشخصية من كثرة هذه اللذة، ها؟ لحلاوة الطلب عندهم في سبيل الله. وكذا سائر الطاعات، تنظر إلى الذي قام بالليل، ها؟ وجهه عليه نور، مع أن المفروض يبقى مصفر وشاحب وكذا، يرى في وجه الحسن البصري نور، وكان أسود إلا بقى البشرة. فما هذا السرور، ما هذه النظارة؟ إنها نظارة الإيمان والعمل الصالح. فانتبهوا، كل هذا في أي دار؟ في الدنيا. ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة. دخل وقف مشكلة، يا ترى النعيم اللي بيشعره في الدنيا أعلى أم نعيم الجنة؟ طبعا مقارنة غير صحيحة، لكن لشدة ما يجدون من حلاوة الإيمان في الدنيا. ولهذا يا أخواني، من لا يجد هذا في الدنيا محروم، ينبغي أن يراجع نفسه. أصبحكوا عن موضوعنا، مش بنجده كثيرا كما يحكون، تجد أحيانا أوقاتا يسيرة تعرف أن طاعاتك وإيمانك شيء من شيء كبير كان عندهم. فهمتها؟ فلابد أن نجد هذه الحلاوة واللذة تعطيك ثباتا ورسوخا في إيمانك وطاعتك وعبادتك لا مثيل له، أن تجد حلاوة الإيمان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. حلاوة الإيمان تجدها حين ترتبط بإخوانك المتحابين في الله، ها؟ تجدها حين تستمسك بالإيمان وإن قطعت بالمناشير، تجد هذه الحلاوة. تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار، وأن يحب أخاه لا يحبه إلا لله، يجد حلاوة الإيمان. ففي أعمال كده لما تصل لها في ذروتها تجد حلاوة الإيمان، تجد الطاعة رائعة، ولا تجد نفسك تقوم لليل كما تقوم لأشهى شيء في الدنيا بل أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكما يحب أهل الدنيا الدنيا ويقبلون عليها ويجدون لذاتهم وشهوتهم، يجد أهل الإيمان ذلك أكثر منهم لو صدقوا في إيمانهم، لو أخلصوا في أعمالهم، لو صبروا على ذلك حتى يجدوا حلاوته. لأن هذا يظل ابتلاء، كما يقول فيما أذكر أن عبد الله بن مبارك قال: عانيت 20 عاما في قيام الليل ثم ذقت حلاوته 20 عاما. يعني ظل يجاهد نفسه، أقيم الليل أقيم الليل أقيم الليل أقيم الليل أقيم الليل، ويتعب في الموضوع ده. طيب قام الليل وصار قيام الليل مسألة سهلة، خشوع في القيام خشوع في القيام خشوع في القيام خشوع في القيام، إلى أن وجد الخشوع بدأ يشعر بحلاوة الأنس والقرب من الله والدخول، أن يكون وجهه وقد نصب الله إليه وجهه، ويكلم ربه ومولاه ويكلمه بكتابه، بدأ يجد هذه الحلاوة بعد 20 عام مجاهدة. فاصبروا، فإن للطاعة حلاوة لا يجدها إلا من ثبت على الطاعة إلى أن يجد تلك الحلاوة. فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة، الحلاوة اللي يجدونها على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حظهم. قال لا، ده شغلهم هم، لكن اللي هيجدوه في الآخرة ده ما أعده الله. إيه؟ طبعا الكلام ده مردود عليه، لأن ما وجدوه في الدنيا أيضا مما أنعم الله عليهم به، فلولا الله ما تصدقنا ولا صلينا ولا زكينا ولا شيء من هذا. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه، هذا كلام ابن عقيل ومن وافقه. والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين. أنت بتقارن بين دار أرضها تراب ودار أرضها مسك وزعفران، دار حجارتها حجارة وزلط ودار حجارتها لؤلؤ وياقوت، أنت بتقارن بين إيه وإيه؟ دي مقارنة غير صحيحة، ها؟ تمام. ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل، لو هم الاثنين في دار واحدة ممكن نفضل ندي أفضل ولا دي، لكن دي دار غير الإيه؟ غير الدار. فالطاعة والإيمان في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة. احنا نقول إيه أفضل شيء في الدنيا؟ يبقى طاعة الله. وإيه أفضل شيء في الجنة؟ النظر إلى وجه الله. لكن ما نقارن بين الإيه؟ ما تردوا علي؟ بين الدنيا والآخرة. فهذا أفضل ما في هذه الدار، وهذا أفضل ما في الدار الأخرى، ولا يصح أن يقال أي الأمرين أفضل، بل هذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات. أفضل الأسباب فين؟ في الدنيا. ما هي الأسباب؟ أسباب الطاعة. وهذا أفضل الغايات، ما هي أفضل الغايات؟ الجنة. وبالله التوفيق إخواننا الممتحنون، فات نصف الوقت الآن، الممتحنون فات نصف الوقت، اللي بيمتحن مادة واحدة باقي نصف ساعة. قال المصنف رحمه الله: فصل. كل شوية كده اغطس كده شوفهم. ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها، الآن ما زال يشرح في الآية، كل جزء من الآية هو عقد له إيه؟ فصلا. ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثره على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيص. الآية اللي احنا شرحناها بقالنا درسين بتقول إيه الآية؟ ها؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده كله كان ذم للدنيا. ثم قال بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال بعدما ذم الدنيا ها وبين حقيقتها، أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ماذا بعدها؟ قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الدنيا زينة ومتاع وتفاخر وتكاثر، لكن يا مؤمنين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. تكون المسابقة عندكم إلى الإيه؟ إلى الأعمال التي تحقق المغفرة وتحقق الجنة بعدها. هو ذا اللي في المسابقة، ما هي أسباب المغفرة وأسباب الوصول إلى الدرجات العلى من الجنة. وقال تعالى، شد خط بقى خلاص، هو انتهى من آية سورة الإيه؟ سورة الحديد. سيبدأ في آية أخرى في سورة الكهف شبيهة بها. قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. تقريبا نفس الإيه؟ نفس التشبيه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدها أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. قال المال والبنون بعد هذه الآية مباشرة، دي الآية 45 آية 46، إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بعد ما ذكر الدنيا ذكر لك إيه؟ كيف تستثمر الدنيا في شيء بحيث تكون الدنيا بالنسبة لك جنة. ها؟ في ماذا تستثمرها؟ قال سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات. فبين أن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، هي خير ما يؤمره العبد ويرجو ثوابه. طيب الآية اللي بعدها، وقال تعالى: إنما إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بالتراب مما يأكل الناس والأنعام، خرج النبات، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت تنظر إلى منظر الخضرة ومنظر الزرع ومنظر الشجر ومنظر الثمار، حاجة رائعة. قال: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن ما كانش فيه هنا لا جنة ولا زرع ولا شجر ولا ثمر. قال تعالى كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيوة، احنا بنبين الآيات وبنفصلها تفصيلا عشان الناس اللي بتفهم تفهم، والناس اللي بتتفكر تتفكر. هكذا يقول عز وجل كذلك، أي مثل ذلك، نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لقوم عندهم فكر ويبدأ يفكر في الموضوع ده. يا جدي كان في شبابه وريعانه ما شاء الله، طول بعرض ما شاء الله، صوته كان يجيب آخر الشارع، وكان له صولة وجولة، ويا سلام أمره في أولاده ولا أمره في عمله، كان رجلا. أيوة، الناس دي بتاعت زمان. طب أين جدك الآن؟ صار حطاما. ها؟ فين جدتي المرأة الصالحة اللي ما شاء الله كانت وكانت، أين صارت الآن؟ سبحان الله، كله يصير حطاما، كله يصير حطاما. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كأن الله يدعونا إلى التفكر في كل المخلوقات التي تبدأ يانعة خضراء مزدهرة مزينة، ثم تصير إلى حطام وإلى شيء تزهد فيه الأبصار فضلا عن القلوب. ولما أخبر في سورة يونس الآية السابقة، لما أخبر عن آفات هذه الدار قال بعدها والله يدعو إلى دار السلام. دي الدار اللي صارت حطاما، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما أخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء. الدار اللي بتتحول وبتفنى وبتزول، انت مالك وملها؟ مالي وللدنيا، ها؟ ده في دار اخرى معدة. ولهذا قال لك بعدها والله يدعو الى، تعالى للدار السالمة من هذه الآفات، الدار اللي ما فيهاش تغيير ولا استحالة ولا فناء ولا زوال، دار باقية، بل ان حلاوتها تزداد. ولذلك المؤمن اذا اكل ثمرة الان في الجنة، الثمرة رقم 2 طعم تاني، كأنهما ذاق حلاوة قبلها. يعني الملال الذي يحصل في الدنيا لا يحصل في الآخرة. ولهذا قال تعالى وأتوا به متشابها، كل الثمرة يجيب التانية تفاحة لكن يذوق إلى طعم تاني وحلاوة تانية وموضوع تاني. إيه ده الموضوع ده حلو، خلاص عايزين من نوع ده تاني، يجي النوع بأحلى منه وبنكهة أخرى وبطعم آخر، شيء متجدد. تخيل الله يكرم أولياءه، الله الذي هو على كل شيء قدير يريد أن يكرم أولياءه، كيف سيكرمهم؟ ذق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. قال فدعا عباده إلى دار السلام بعد ما لهم الدنيا دي فيها وفيها وفيها وتصير حطاما وكل شيء منتهي. سبحان الله، الإشكال يا إخوان إحنا بيمر بنا هذا الكلام ولا نعتبر. يعني إنسان يذوق ويقاس في هذه الدنيا ويصل 40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة و100 سنة وتجد متعلقا بالدنيا كأنه ما عرف ما فيها من المرارة، وقد ذاق من مرارتها مرارات، ولكن ولا كأنه ذاق منارة. في سبيل حبه للدنيا يستحمل كل مرارة، وكان ينبغي أن يقتحم العقبة بل كل العقبات لأجل أن يصل إلى دار هي دار السلام. وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه، وإنما يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فيهم. فين قال الكلام ده؟ إنما، أو قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا. يبقى الأموال والأولاد تقرب ولا لا تقرب؟ الأصل لا تقرب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هتحسب له ساعة واحدة زيه زي إخوانه، خلص الوقت والمغرب أدن تاخد منه الورقة حتى لو محلش ولا كلمة عشان يحترم الوقت ويجي في وقته. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله، أول حاجة بين لك أموال وأولادها تنشغل بها؟ لا، لا تقرب عند الله إلا أن تأخذها سبيلا تتقرب به إلى الله وأن تجعلها في سبيل الله، حينئذ تصير لك قربة وزلفة، تمام، ويضاعف لك بها الأجر والأعمال، فيصير الولد الصالح يدعو له، يبقى تضاعف عمره بعمر ولده الذي بقي بعده يدعو له. واضح إخواني؟ هذه لفتة نظر لنا كآباء ولفتة نظر للأبناء، ها، أنك تدعو لأبيك، هذا لا يفوت. الوفاء من الإيمان يا إخواني، الوفاء من الإيمان. إن لم يكن لأبيك حظ في كل صلاة من صلاتك هو أمك، لمن إذن؟ لمن إذن؟ وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. لا بتقول إيه؟ هو الآن ابن القيم يشير إلى آيات، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة، لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه، أي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا. الله، كلمة دي مهمة أخواني، إياك أن تمد عينيك إلى ما متع الله به أهل الدنيا. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا كلام يقال للعلمانيين، لأنهم يغترون بعلوم هؤلاء وما زين لهؤلاء وما يستمتع به هؤلاء، ها؟ نقول لهم لا تمد عينيك إلى هؤلاء، لأن هؤلاء يأخذون هذا في الدنيا ثم يصير حطاما ويؤول إلى النار، لأن الآخرة للمتقين، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهؤلاء الكفار. فإياك أن تمد عينيك إلى هؤلاء الكفار الذين يعجبهم زرع الدنيا وغرس الدنيا، إياك. قال: ونهى نبيه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا. ولهذا يقول الحسن البصري، اسمع العبارة الجميلة دي: من نافسك في الدنيا فنافس. واحد دخل معك في سباق ولقيته يزيد في الطاعة، يزيد في طلب العلم، يزيد في القرآن، يزيد في السنة، يزيد في العلم، يزيد في الجهاد، يزيد في الدعوة، نافس، ادخل معاه في المنافسة. ومن نافسك في الدنيا فاطرحها في وجهه. ومن نازعك في الدنيا فاطرحها في وجهه. يبقى اللي نازعك، اللي نافسك في الآخرة نافس، واللي نافسك في الدنيا اطرحها في ايه؟ اطرحها في وجهه. يعني اطرحها في وجهه، يعني الآن انت عينك وقعت، لخ فلان ما شاء الله شايل محمول جديد، ما شاء الله، شايف عينيك ممتدة ليه؟ لا لا لا لا لا، سيبها له، ما تفكرش فيها، ها؟ اطرحها له. فلان ما شاء الله شد الدور ال 12 اهو، ولا ال 13 ولا ال 19، انت عينك عمال تبص، طب ما نشد لنا احنا كمان دورين، ما نشد لنا. لا، من نافسك في الدنيا اطرحها، اطرحها في وجهه، ها؟ لا، ولو جاء واحد ينافسك في هذا، ولو جاء واحد ينافسك في هذا، لا، اطرح الدنيا في وجهه. إياك أن تنافس الناس في دنياهم، ها؟ فلان ينافسك ويقول لك والله وفي كذا وكذا ونشتري كذا ونفعل كذا، الآن هو يفخر أنه اشترى ما هو أكثر، لا تنافس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا، حديث اللي في الصحيح المشهور، ولا تنافسوا، لا تباغضوا ولا تدابروا، منها ولا تنافسوا، لا تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فنهى عن المنافسة في الدنيا. إياك، فلان خد شهادة في كذا، عايز أبقى أعلى شهادة منه، هي الواد ابن فلان أشطر منك ليه يا ألا، ما تأخذ تبقى أشطر منه في مش عارف إيه في الدنيا. ليتك قلت لو فلان أشطر منك في حفظ القرآن فكن أعلى منه، فلان لا يترك الصلاة، ابن فلان لا يترك الصلاة في المسجد فكن أفضل منه، لكن تدعو إلى المنافسة في الدنيا، ها؟ تقول له فلان بنى دار وعمل وعمل وعمل، وأين أنت؟ أعد لي في المساجد وتفعل كذا وكذا وكذا، يعني تذمه على عدم المنافسة في الدنيا ولا تمدح فيه المنافسة في الآخرة، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. وحين أقول العلمانيين، إحنا عندنا ما أسميه أنا علمانية المتدينين، وذكروني نجعلها خطبة كاملة، علمانية المتدينين. المتدينين اليوم فيهم علمانية لكثرة مخالطة العلمانيين، يعني صاحب الدين الآن يقول لك لا يا أخي وإحنا نبني الأبراج ونأخذ الأموال عشان نستعين بالأموال دي على كذا ودي تعيننا في الدعوة ويترك كل شيء في الدين، وهذا شيء يراه هو يزيده ليستعمله في الدين. طب ابدأ يا أخي أمر الدين ثم لما يأتي المال تستعمله، لكن تكون علمانيا في تفكيرك إلى قمح من حصل أعلى الشهادات نأخذ أعلى المناصب، ستأخذ أعلى المناصب وتأخذ على رأسك، ها ستأخذ أعلى المناصب وتصير تأخذ على رأسك بعد ذلك، لأن الأصول غير صحيحة، الأمور غير منضبطة. فيا أخواني لا نريد هذه العلمانية، حب الدنيا ونبدأ إيه نخليها نقول لا بس هنخليها للآخرة، هنخليها للآخرة، لا ليس هذا هو الأصل. الأصل أنك تنخرط في أعمال الآخرة ثم حين تأخذ الدنيا تجعلها للآخرة، مش تعيش حياتك كلها بتحصل الدنيا لأجل الآخرة. هذا مفهوم ينبغي أن تنتبهوا له. نحن قلنا منذ قليل الآن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملهم في الغرفات آمنون. في ناس فهمتها معناها إيه؟ لا الآن نكتر الأموال والأولاد ونكتر المواضيع ديت والدنيا ومناصب الدنيا علشان نستخدم الكلام ده في الآخرة وعاشوا حياتهم للموضوع ده، هذا خطأ. إنما تنخرط في أعمال الآخرة، والدنيا أنت طبيعي كأي بشر، كأي بشر تريد أن تتكسب تأكل قوتك، فأنت بتعمل في أعمال الدنيا وتحسن لأنك مأمور بالإحسان في كل الأمور، لكن تقديمك دائما لأعمال الآخرة. لا تكن كالذي انخرط في متجره وترك صلاة الجماعة وترك الصيام حتى صيام النوافل وترك بر الوالدين، يقول لك يا أخي العمل عبادة وهذا العمل وهذه الأموال استعملها في الدعوة وفي سبيل الله، يقول له أنت جاهل ولا في عقلك شيء؟ أين الأعمال الأساسية، أعمال الدين الأساسية؟ ثم بعد ذلك لما تأتي الدنيا في القدر اليسير الذي قال فيه الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الجزء اليسير تجعله للآخرة، لكن أن تجعل حياتك كلها للدنيا وتقول أنا أعد الدنيا للآخرة هيهات هيهات، ستصير من أهلها وسيشرب قلبك حبها وستعمل لها ويكون ظاهرك أريد الآخرة لكن باطنك غير ذلك. وهذا حال أكثر المتدينين اليوم، يريد أن يجمع بين هذا وذاك يظن أن يفعل هذا، لا، إنما انخرط في أعمال الآخرة بعلمها وفهمه وتدبره والدعوة إليه والجهاد في سبيله والصبر على ذلك كله، وأنت بشر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعمل تارة بالراعي وتارة بالتجارة وتارة بكذا وكذا سائر الصحابة، لكن ما تركوا جهادهم ودعوتهم، قالوا لا لا لا احنا نتكسب عشان نكون أغنى من فارس والروم، ها فيصير لنا بعد ذلك ملكا عظيما حين نستعمل هذه الدنيا لأمور الآخرة. هذا جهل، ده اللي سائد في المنتسبين للتدين اليوم باختلاف أصنافهم وطوائفهم. هذه أسميها أنا علمانية المتدينين، زينوا هذه العلمانية بصبغة الدين، يعني هم علمانيون في باطنهم، هم علمانيون في باطنهم، هم محبون للدنيا في باطنهم، الأصل أنهم عجينة من الدنيا وحب الدنيا، وصبغت هذه العجينة من الخارج بزينة الدين، وهذا غير مطلوب، إنما ينبغي أن يكون دينا ولما تأتي الدنيا يجعلها للآخرة. لكن أن توطن حياتك كلها في شهادات الدنيا وتحصيل أموال الدنيا والدنيا الدنيا، وحين تقول هذا يقول لك يا أخي والدنيا حين نكون أقوياء في الدنيا ويكون معنا كذا، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويبدأ يستدل بالأدلة، الأدلة صحيحة لكن أريد بها هذه العلمانية، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذا فسرت القوة فأول ما يقال في القوة الرمي نشتد ساعدك والجهاد وتعرف كيف ترمي سواء برصاصة أو برمح أو بدبابة أو بطائرة، رمي كيف سيكون الرمي، وهذا الذي ينبغي أن تستعد له. لكن تأتي القوة الرمي وتقول لي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني نعمل شهادات ونعمل كذا ويكون عندنا أموال أكثر منهم وكذا، طب والنبي ساد الدنيا وبطنه مربوط على حجر وحجرين، يبقى ما اتخذ الأسباب الصحيحة، لا بل كان يرفع يديه الليل كله يدعو الله عز وجل، بأخذ الأسباب الصحيحة. فافهموا يا أخواني لابد أن تكون عبدا لله، لازم تتمرمط في الدعوة، عارفين تتمرمط يعني تتعب رجلك تورم تحتك، لازم تفهم هذا الكلام وتبقى تحفظ وتفهم وتدعو وتستحمل ذلك في سبيل الله. ولما تأتي الدنيا وسعيك للدنيا ها اجعل هذا السعي في سبيل الله، واجعل هذا المال تتقرب به الى الله، واجعل هذا الولد ينشأ على شرع الله وعلى دين الله لما يأتي. لكن تعيش حياتك للدنيا كسائر أهل الدنيا وتقول احنا بننوي نية صالحة فيها وقد تركت أعمال الدين الرئيسية من العلم والدعوة والجهاد الثلاثة الأساسية، واضح إخواني؟ أحيانا يا إخواني الناس تترك كل هذا، يعني يتركون أعمال العبادات والمعاملات والعقائد، يقول لك لا صح نجمع الدنيا عشان نجعلها في خدمة الدين. مش الدين برضك أمرنا أن احنا نتكون أقوياء في أموالنا وشهاداتنا عشان نغلب الناس ديت؟ هذه هي العلمانية. لا، الدين أمرك أن تكون عبدا لله، ولما تأتي الدنيا التي قسمها الله لك تسخرها لأعمال الآخرة. دي شيء طارئ طرى عليك، لكن الأصل فيك أنك منخرط في أعمال الآخرة. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا، وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به. ولهذا يا إخواني من أعجب الآثار لما دخل عمر بن الخطاب، هذا أثر مبكي والله يا إخواني، دخل عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في علية حين اعتزل نساءه شهرا، فاستأذن فتأخر في الإذن له، والصحابة ظنوا أن في حاجة كبيرة، وفعلا حاجة كبيرة حصل. دخل عمر بعد أن أذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير قد أثر في جنبه. الحصير معلم على جسمه، ده معناه أن جسمه يا إما ما عليه شيء وإما عليه شيء خفيف، واضح؟ يعني الملابس لو ثقيلة أبدا الحصير ما يعلم في البدن، ما يترك أثر في البدن، ما يترك أثرا في البدن، ولو في فرش على الحصير ما يترك أثرا في البدن، ده معناها أن من لحمه للحصير صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بكى، الفارس والروم قيصر وقصرة الكفار ولاد الكفار في قصورهم وحريرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. النبي غضب غضبا شديدا، انت يا عمر انت اللي تقول الكلام ده، انت اللي تقول الكلام ده، الكلام ده غلط، الكلام ده يودي في داهيه، الكلام ده مش صح، تفكيرك غير منضبط. انا ايه عمر، ايه اللي حصل؟ ها ها، لما دخل عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له النبي هذا الكلام، ايه اللي حصل الان؟ ايه المشكله اللي عند عمر؟ هي دي بسميها انا علمانيه التدين. انت فهمت الان التدين بمفهوم فارس والروم، انت دماغك مش متركبه صح، انت غيرت المسار يا عمر، مش ده المسار بتاع المسلمين. المسار بتاع المسلمين ان الدنيا لا تساوي جناح بعوضه، ولو كانت تساوي جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. ده عندنا مفاهيم تانية، انت صار عندك المفهوم ازاي قيصر وكسرى، ده المفهوم مفهومك الصحيح يقول طبيعي يكون قيصر وكسرى كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم واثر في جنبه الحصير. فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ يبقى لما نجد هذه الشده على اهل الايمان نقول اه طبيعي، صدق الله ورسوله، مش نقول العكس، واضح؟ بعد هذه الآية لما قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه قال ورزق ربك، دايما كده كل ما يذم الدنيا يقول لك خلي بالك الآخرة خير وأبقى، خلي بالك رزق ربك خير وأبقى، خلي بالك دار السلام يدعوك إليها الله عز وجل، خلي بالك، ما يذكر الدنيا إلا ويدعوك بعدها إلى الجنة وأعمال الجنة. طيب قال وأخبر أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، لما قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إيه الآية اللي بعدها؟ لا تمدن عينيك. أنت مقياسك إيه؟ مقياسك إيه؟ مقياسك علمانية المتدينين؟ لا، لا تمدن عينيك، لأن مد العين إلى هذا سبيل العلمانيين، سبيل أهل الدنيا، ليس سبيلك يا محمد، أنت تنظر إلى ما عندك، أنت معك الفاتحة المثاني، معك القرآن العظيم، هل تعدل الدنيا كلها شيئا من ذلك؟ ولا آية من كتاب الله. وأخبر سبحانه أنه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم، وجعل ما آتاه مانعا له. ها؟ لا تمدين، لأجل أن عندك هذا لا تمدن عينيك. وهذا الكلام يقال لطلب العلم، تفكر في إيه؟ فخرجت الآن وحينك جاي كده، ابن خالتك جايب سيارة جديدة، وابن عمك ماسك محمول جديد، وفلان شد 3-4 أدوار وانت لسه قاعد في الدور الأرض، وفلان كل ده سيعرض لك. لا تمدن عينيك، اللي عندك أفضل وسعيك أزكى والآخرة خير وأبقى، لأن النفس البشرية يا أخواني فيها حب التنافس طبيعي، النفس تريد أن تنافس، ففي أي شيء ستنافس هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. الآن كان ينبغي أن تنافس، لا منافسة إلا في اثنتين، في بعض الروايات حديث لا حسد إلا في اثنتين، لا منافسة أو لا تنافس إلا في اثنتين. تنافس رجل أتاه الله القرآن هو أفضل منك في القرآن، نافس. رجل أفضل منك في الإنفاق، تنافس. هذا هو الذي ينافس في أعمال الآخرة. أما الدنيا لا تنافسوا فيها، لا تمدن عينيك إلى أصحابها ولا إلى أهلها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك، أدام عندك الموضوع العالي ده يبقى أنت مش أنت اللي تنظر للدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين إلى آخر الآيات. قال فجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك، فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا، فلا تمدن عينيك إليه. إياك يا حبيب القلب تلاقي نفسك لسه بالجلبية القديمة وفلان بيشتري ثوب جديد، وعندك يا جلبية واحدة عمال ترقع فيها وتغسل فيها، تقوم تنظر للي عنده ثوب واثنين، مش موضوعنا، ولا هذه الدار دارنا، ليست هذه الدار دارنا، ولا هذا هو مستقرنا. يا إخواني لنا قرار في الجنة، والقرار مبني على ثمرة عمل في الدنيا، فمن اجتهد فيها بهذا العمل وتسابق وتنافس في أعمال الآخرة بلغ المنزل، بلغ الدرجات العلى من الجنة، وصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة. ومن توانى إما أنه لا يدخل الجنة وإما لا يدخل الدرجات العلى من الجنة، بقدر ما ترك وفرط بقدر ما ترك. فأذكركم بشيء، ما خلق الله قلوبنا إلا لمحبة الله، وما خلق أبداننا إلا للعبودية لله، فكل ما بذلته من قلب وبدن في غير ذلك فإلى هباء، هباء منثور لا يصير شيئا ولا حاجة، فكل ما فيها باطل إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. كل ما فيها باطل، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أما تنشغل بالدنيا وبنسائها وبأموالها وبمناصبها وشهاداتها وطعامها وشرابها فأعلم أنك هالك وسلكت سبيل الهالكين. أما طريقنا يا أخواني المعلوم هو توحيد الله اعتقادا وقولا وعملا، توحيد الأقوال والأعمال لله عز وجل، بعد أن وحدت وجهة القلب إلى الله سبحانه وتعالى وتصير كل الأعمال في ذلك، تبدأ نظم جدولك اليوم مختلف تماما عما نشأنا عليه. احنا نشأنا عليه يا إخواني، نشأنا على أنك أول ما تترعرع ولك تدخل الحضانة تعليمي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، تخرج، وظيفة، وعشنا بهذا. هذا ترتيب العلمانيين، هذا ترتيب الليبراليين، ترتيب المسلمين ليس كذلك، مختلف تماما. أول ما يبدأ الولد نؤذن في أذنه ونقيم في الأخرى، أول ما نلقنه شهادة لا إله إلا الله، أول ما نعلمه العقيدة الصحيحة، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، نعطيه الخطوط العريضة. إيه الخطوط العريضة؟ الدنيا خلقت لكذا، الدنيا مزرعة الآخرة، في حاجة اسمها صبر، في حاجة اسمها شكر. الفصل القادم سيوضح هذا أكثر وأكثر. فيبدأ نربي أنفسنا وأولادنا على هذا، ثم بعد ذلك، بعد أن أصلت هذا، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كان يصوم عاشوراء، ويأمرنا أن نصوم الصبيان. كل تدريب على الطاعة والعبادة خلقوا لهذا، ده الأمر الأساسي. طيب ماذا تسمع الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم بالزراعة والصناعة والتجارة وعلوم الدنيا؟ فين بقى دفع حديث النبي؟ مش موجود ليه؟ هل الإسلام لا يدعو إلى العلم كما يقول العلمانيون والمنتسبون إلى الدين من أصحاب العمائم الكاذبة إن الإسلام يدعو إلى العلم والعلم العلم؟ هذا كلام صحيح، لكن أعطيني النصوص الدالة على ذلك، أعطيني حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر فيها الصحابة بهذا. يقول لك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ هذه زراعة، كلام جميل وهذا صواب. ألم يقل في داود وعلمناه صنعة لبوس لكم؟ يبقى كان له صنعة. طيب في حياة الصحابة الحاجات دي موجودة ولا غير موجودة؟ ولا كانوا رهبانيين؟ بالعكس قال لهم لا رهبانية في الإسلام، لأن صار أمر طبيعي أن كل واحد له وظيفة وكل واحد له مهنة، فهذا في السباكة وهذا في الحدادة وهذا في النجارة وهذا في الرعي وهذا في الزراعة، ده طبيعي ما يتكلم عنه، ما يتكلم عنه، بل يأمرك أن تجعله غرسا للآخرة، لأنه طبيعي البشر يفعلون هذا. هم الكفار يا إخواني لا يزرعون ولا يحصدون ولا يرعون بل يفعلون هذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا ولا عمل بالتجارة؟ لكن القضية في مسألة عمل بالتجارة دي شغلت كثيرا في الكلام عنها في السيرة، لا أبدا. أما لما تقرأ كده كتاب زي زاد المعاد، سيرة ابن هشام، سيرة ابن كثير، هي سيرة الرسول لابن هشام أو لابن كثير، هل تجد الجانب الغالب تعبد الرسول ودعوة الرسول وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ولا تجد عمله بالزراعة والرعي وهذا؟ لكن هو طبيعي بيعمل بالزراعة وبيعمل بالرعي، لكن هذا شيء ما يذكر، ده بشر بيعملوا زي البشر. لكن نجعل هذا هو عمدة حياتنا، يؤجل هذا الحج لأنه بيبني العمارة، لما نخلص البناء نبدأ نروح الحج. لا لا لا، لما الأولاد يخلصوا التعليم، أي تعليم؟ هذا العلماني، هذا العلماني علوم الدنيا التي لا تنفعهم في النهاية ولا تضرهم فيما قلنا إليه لما تركنا علوم الشريعة، لا عملنا مثل الكفار فأولينا علوم الدنيا اهتماما وصرنا علمانيين قح لنا تقدم حضاري كما يزعمون، ولا أعمال الآخرة التي تقرب إلى الله، لا فعلنا هذا ولا ذاك فصرنا كذابين، إنما شغلونا بهذا عن أعمال الآخرة ثم صرنا أتفه الناس في هذا لما عطلنا أعمال الآخرة. فانتبهوا لهذا يا أخواني، تأصيل الآن مسألة مختلفة تماما، لكن نعيش أو يعيش أولادنا. وإذا دخلت الدراسة خلاص الكتاب يقف، كل المساجد وكل الكتاتيب لا تعمل أثناء الدراسة، حالات فردية لأب أو أبين أو أخ أو أخين بحالات كي يجيب محفظ، لكن منهج كامل يتعلم فيه الطفل وينشأ، لأنه نشأ ليكون مسلما وليحب قلبه الله وليعمل بدنه بطاعة الله، لا ده غير موجود. هذا ما أسميه الآن علمانية المتدينين، الاسم أنك متدين، لكن هي دي الصورة اللي أرادها الله أو, أو, أو, أو يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليست هي، هذه الصورة التي ترضي العلمانيين، هذه الصورة التي ترضي الليبراليين، هذه التي ترضي أي واحد لا يحب الإسلام ويعادي الإسلام، ترضي هذه الصورة أن يشغل أصحاب الديانات بالدنيا كما انشغلهم فيها، يبقى صرفك عن أمور الآخرة. فإذا ذهبت تنازعه في الدنيا صرت كالذي ينازع الكلاب على عظم، ينهشوك ويقطع بدنك. ولو أنك أصلت ما أمرك الله به وأخذت من الدنيا، إذا أردت أن يحبك الناس أن يحبك الله ماذا تفعل؟ ازهد في الدنيا، وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما أيدي الناس، في النهاية حب الله بل ومحبة الناس لا يوصل إليها إلا بهذا التقى وهذا الدين وهذا الزهد. موضوع طويل ومهم جدا، ليه؟ لأنه تغيير لمجرى حياة الأمة، المجرى الفاسد، المجرى الفاسد، هم ينافحون من مئات القرون للوصول إلى هذه العلمانية، واليوم يجنون ونجني معهم الثمار الخبيثة لهذا الغرس القديم الذي يسقونه بدمائهم وأموالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وبئس المصير.